بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعين الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو السعيد السديد، ومن اضله فهو الطريق البعيد، ومن ارشده الى سبل النجاة ووفقه فهو الرفيق. يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علم وما هجن وما حسن، وهو اقرب الى الكل من حبل الوريد. قسم الخلق باثنين وجعل لهم منزلتين، فريق في الجنه وفريق في السعير، ان ربك فعال لما يريد. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. احمده وهو اهل الحمد والتحميد، واشكره والشكر لديه من اسباب المزيد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ذو العرش المجيد والفضل الشديد. شهاده تدخل لي عنده اعلى درجات اهل التوحيد في دار القرار والسديد. واشهد ان محمدا عبده ورسوله البشير النذير، اشرف من اظل في السماء واقل في الدين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى اله واصحابه اولي العون على الطاعه والتعليم، صلاه دائمه في كل حين تنمو وتزيد ولا تنفذ ما دامت الدنيا والاخره ولا تزيد. روحي الفداء لمن اخلاقه شهدت بانه خير مبعوث من البشر، عمت تضاريره كل البلاد كما عم البريه فوق الشمس والقمر. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل هذا الاجتماع لي ولكم ذكرى ليوم تتقلب فيه القلوب والابصار، وان يجعله من صالحات الاعمال وخالصات الاثار وباقيات الحسنات الى اخر الاعمار. اللهم اكتب لنا به اجرا وارفع به ذكرا واجعله لنا ذكرا. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، واعمالنا خيرا من اقوالنا. اللهم اهل بصائرنا وثبتنا على الحق حتى نلقاك، واجعل حديثنا حديث قلب للقلوب، انت اجر مسؤول على الدوام واحق من يرتجى منه حسن الختام. صور وعبر. الحلقه الثانيه. لقد كان في تفقه عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يذكرا. احبتي في الله، ان الصحابه الابرار كما تعلمونهم حمله الاسلام، وحفظته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله واصطفاهم لقربة نبيه ونشر رسالته من بعده، عزلهم وجزاهم ووصفهم بأوصاف الكمال بغير ما آية من كتابه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. نوع فريد من الرجال، عدول سباق صابرون، حازوا قصد السبت في كل شيء، لم تعد البشرية لهم نظيرا، قمة بالتقوى والورع، آية في التجرد والإخلاص، مشعل في العلم والعمل، لباس بالدعوة إلى الله. فالله لقد وهبوا لنا عذبا زمانا وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد مقالا. فتحوا القلوب بالقرآن، وفتحوا القرى والمدائن به والاغتنام، هم أنصار الدين في مكتب مذهبه، بذلوا الزهد يوم دخل أهل القرى في كراهينهم، رجال المغارم يوم يشق المغمورون بثيابهم. هم لله عز وجل قلوبا وابدانا ودماء واموالا، لم يجعلوا همهم حجب البطون ولا لب الحرير ولا الاغراق بالنعم. حفظوا الطاعه من اهوال السالبين، وحموا المنه من فتح المناولين، شهدوا التنزيل وعرفوا التاويل، حملوا الوحيين وحفظوا البيعتين، وصلوا او اغلبهم صلى الى القبلتين. كل له هم وهمه يبعث لا اله الا الله، كل له قد وقدته الجليل في علاه، خرجوا من اموالهم لله ولرسوله فما كفى ذلك لهم قليلا، فابوا الا ان يقدموا الجماجم ويسيلوا الدماء ويستعرضوا العذاب في ذات ربهم، فرضي الله عنه وارضاه واكرم في جنه الخلد مثواهم، بيض الوجوه ترى بطون اشقهم، فإذا اعتبر السماء المرسل من كان متأثرا فليتأثر بهم، فهم أقل هذه الأمة قلوبا وأعنقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا. هم الرجال بأبياء الجهاد نموا وتحت سقف المعالي والندى ولدوا، جباههم منحنت إلا لخالقها وغير من أبدع الأفغان ما عبدوا، الخاطبون للغايات أكرمها والسابقون وغير الله ما قصدوا. ومن هنا فإن الكلام عن هؤلاء العظماء وكشف الدفاع عن الصفحات الواسعة التي قصروها واجب محتم علينا في هذا العصر، في هذا العصر الذي نعيش فيه مع معاناة الأفكار واضطراب الموازين وموالاة الكفار ورقعة الصحابة الأبرار. واجب نعم لرد أهل الهوى من الزنادقة والملاحدة وأهل الكفر والابتداع الذين انتقصوا وسبوا خير دين وطائفة وجدت على وجه الأرض، لا لشيء إلا لأنهم عملوا بالإسلام. ورواة الأحاديث التي تهدم بدعهم وتبلغ ضلالهم وتبرز كفر قويتهم قاتلهم الله وقاتل كل من حاد عن كتاب الله وسنة مصطفى واتبع غير سبيل المؤمنين. أهلم أهلم، وحين لم يكن أيها الأحبة لنعيش الليلة معكم في ظلال محطة صور ومانجة عبر لحياة على نفاق سلسلة أعلام هذه الأمة المباركة، عالم يجب على الأمة أن تدعاه وتحضر حديث يوسف هذا الثمر وقصص أبطالها الذين لطالما أثيروا بالقصص الهابط والرسول المتحركة وحديث شفاتها في منتدياتهم ونواديهم التي لطالما سجلت بالحديث عن اللاعبين والفنانين والساقطين والساقطات. إنه من أظهر إسلامه يوم كان مكفولا، إنه من تقلد سيفه وتنكب قوسه وأخرج أسلوب المرأة الكعبة وأفراد قريش في بنائها، فطاف شبعا رغم أنوفهم وصلى ركعتين وأتى حلقا واحدة واحدة يقول: شاهد الوجوء من أراد أن تسأله أمه وليتم ولده وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي فما تبعه أحد. إنه مرقع القمير وبين يديه القاضي والنفيس، إنه من يفلت الشيطان فجا غير فجا، إنه الوقاف عند كتاب الله المجاهد في سبيل الله، إنه سيء القيم والمثل بعينها، وما أروع المثل يوم تكون رجالا فتكون الأخلاق بعالا. إنه العادل من ذكر العادلون، هو من سهر لينام الناس وشاع ليتبع الناس، هو من جعل كبير المسلمين أبا وأوسطهم أخر وأصغرهم ولدا، هو من لا تأخذه في الله يوم تلائم وطالب الحق ولو كان مرا. إنه من اشترى أعراض المسلمين من أحد الشعراء ب3000 درهم حتى قال ذلك الشاعر: وأخذت أطراف الكلام فلم تدع أذني يفر ولا أهلي أن ينفعوا، ومنعتني جر البكير فلم يقف شتم، وأصبح آمنا لا يدعون. زلزل عروس الظالمين ودك سلاح الأشاجرة والقياصرة، وخضعت لعدالته الجبائرة والأباطرة، وهوت عناجب الدنيا أمام راية عدل القصاصة وفتوحاته المقصرة، فأرغم نموذج الروم وحصنت بنياء الفرس، وأخرج المغضوب عليهم اليهود من جزيرة العرب لغدره ونصرهم الوعود، أخرجهم أذلة طاغين. إنه الزاهر العالم العابد الغيور الخائف من الله وكفى، أظنكم قد عرفتموه. إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولعنة الله على من أغضبه وعاداه، نور أضاء قصور التاريخ وغرة في جبين الزمان، أمة في رجل، إمام الهمام، مميت الفتن ومفي الظلم، عمر الذي لا يجهله أحد وفي نفس اللحظة قبل أن يعرفه أحد في هذا العصر، يعرف بعضهم بعض أخباره ونسخ من نسبه وأعماله، كما روح تلك الأخبار فلا يليقها إلا من تأملها من الأخيار. وإني أرجو الله أن نكون وإياكم من أولئك الأبرار، مراكب أهل الهوى أدخنت نزولا ومرتقنا صاعدون، إذا عزت الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد. إلى صور ذات عبر من حياته وعذرا لن فيه حقه في هذه العتالة، فأحلامه في كل أرض خواطف يدين بها شخص ويقطع مغيبه، لا تحسبن أن نقف عند بعض صوره من حياته وقفة عبر وتكبر واقتداء، ولأهل الهوى ربع وزجر. هذه محطتنا الليلة محطة عمرية، فهل أنتم نازلون؟ وهذه مائدتنا فهل أنتم إليها مائلون أم أنكم لا ترغبون؟ معذرة لأصحاب البطون، أعلن لأجل رفع مستواهم المعيشي يكبون ويقلقون، بالكلام عن المسلم والسيارة والأكاد والراجل لا يغنون، وعلى هامش الحياة بلا رسالة يعيشون، فهائم في مسالك البشر وهم لا يشعرون، رتاقهم دائما وأبدا أين الفصول، مالدتها تعتبرهم ثم تعتبرهم وتقول إلي إلي أيها المتيقظون العاقلون المتفجرون، وهم بسبب الأمة يفسدون، ومن عن الشبهات يترفعون، أنتم جميعا مدعوون وأنتم إن شاء الله رابحون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا رب أنت العليم بظاهري وبباطني، يسترزق الأقصى وبالإعلان، أنت السميع لمنصتي وخروجي، أنت الخبير لموقفي ومكاني، إن لم أكن أهلا لتوثيق الظنون فلا أنت أهل المن والإحسان، يا رب أنت المرتجى والمبتغى وأنا الفقير بذلتي وهواني، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إلى في سهلا. الصورة الأولى، علم عمر رضي الله عنه أن الخلافة أمانة تستحاء وتكليف لا تكليف وغم لا غم، فقام يمشي في الأسواق بلا مراتب ولا مراكب، يطوف الطرقات يقضي حاجات الناس ويقضي بينهم، يطلب الرزاة في أهله، يتفقد أحوال غيره، همهم همه وحزنهم حزنه، لين قوي حازم رحيم راعي أمين، يقول تحت وطأة الأسرية كما روى مجاهد عن عبد الله بن عمر، يقول لو مات حزن بطرف الفرات لخشيت أن يحاسب الله به عمر يوم القيامة، وفي رواية لو عثرت دابة بضفاف كدلة لخشيت أن يسألني الله عنها لم لم تمسك لها الطريق يا عمر. يا الله كم الناس تدعو للتأمل في شخصية ذلك الرجل الذي ضربت به الأنذار في الحبل والزهد، والكف على رعاية الأمة بالليل والنهار، فلا عبقري يغري بريا. وفي ذلك العهد وذلك الزمن، وبالمناسبة يذكر المؤرخون أن كمالة انضربت في فصول عمرو بن العاص، ولم يطلع على ذلك، فلما عزم على الرقيب أمر عماله أن يخلعوا الفصول، فلفت أنظارهم عنق حمامة فيه بيض لم يفرق بعد، فلم يجيبوا الحمامة ولم يلتمسوا طمة جوارها، بل أوقفوا العمل وذهبوا إلى عمرو رضي الله عنه يعرضون عليه الأمر ويأخذون رأيه فيها، فقال لا تجعس قاطر نزل بجوارنا وحل آلنا في رحالنا، أجل العمل حتى تبرق وتطير، فيا للعظمة ويا للرحمة، حتى الطير يعم في ضد الأمن والعدل مع الردود رضوان الله عليهم. أيها الأحبة، إن المسلم وهو الصادق يفترق مثل هذه المواقف ليأسى ويحزن، ويصبح يظلم بعالمه الإسلامي يتمنى أن يقضى بالاهتمام الذي كان يقضى به الحيوان والطير في زمن علي وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وأعود فأقول وأكرر الإمام وتكرر كل ذلك بما كتبت أيدينا ويعفو الله عن كثير، ما هذا الأكعى تزرعتموها يوما ما، ثم أبني فأقول هنيئا ثم هنيئا لمن سحر بينه برؤية ذلك المجمع وذلك الجيل الذي عم عدله الطير والحيوان، اللهم وقد فهم رؤيته في الدنيا فلا تحرمناها في الآخرة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صورة أخرى، كان يرى رؤيته عن كل فرد في كتبه وحيهم في بيتها ورضيع بمنزله، هو القائل ما مثلي ومثل هؤلاء إلا كقوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم، فقال له تنطق علينا فهل له أن يستأثر منها بشيء؟ قالوا لا يا أمير المؤمنين، قال فكذلك مثلي ومثلكم، يعامل هذا ومعامل شديد القحط والكذب، ما قسمت له نقلة طيبة فعتلها فكان ينزل بها الفقهاء والمساكين، يوم دار الشام جاء له بطعام البيت فنظر اليه وقال يا الله كل هذا لنا وقد مات اخواننا ان يشبعون قبل السعير والله بلا اطعام، ان جاء في شده قوم كرهتهم في الجوع او تنجلي عنهم رواجها، جوع الخليفه والدنيا بقبضته بالسرد منزله سبحان موليها، يتغير لونه في عالم الرمالة من أبيض حتى يصبح مسودا من شدة الهم بأمر المسلمين، يأكل الخمس بالبيت ويمسك بطنه ويصوم كما روى الإمام أحمد بن زاد صغير، والله لترغمن أيها البطن على الخبز والزيت ما دام السم يباع بالأوار، والله لا تتبع حتى يحيى الناس، عجبت نساء الأرض كي يجدن مثلك يا عمر. يقول أسلم كما في شارح عمر لابن الجوزي، كان يقوم يصلي من الليل يذكر ما حل بنصره فلا يدري ماذا يصلي، يقول إني لا أستطيع الصورة فما أدري أنا في أولها أم آخرها لما أعلم مما يلاقي المسلمون من الشدة. وحدث الواقدي قال حدثنا هشام عن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال لما كان عام رمادة جاءت وفود العرب في كل ناحية فقدموا المدينة فأمر عمر رجالا يقومون بمصالحهم فسمعته يقول ليلة من الليالي أحسوا من يتعشى عندنا فأحسوهم في القابلة فوجدوهم فحذر على رجل. أما المرضى والعيال الذين لا يقومون في السماء فقد بلغوا 40 ألفا فكان يرسل إليهم عتاءه في بيوتهم فما بلغوا حتى أثروا الله السماء فوكل عمر به من يخرجهم إلى المادية ويعطيهم قوتا وفلانا ومتاعا وكان قد وقع الموت فيهم فأراه قد مات ثلثاهم. وقد كانت قدور عمر رضي الله عنه وأرضاه يقوم إلى العمال لوقت السفر ليعملون الطعام ونفد ما في بيت المال بل ينقلب قليل ولا كثير. يوم كثير في تاريخه أن أمر عز ذهب ليلا في ثالث العام وقد بلغ الناس للجهد كل مكره فلم يسمع أحدا يبحث ولم يسمع متحدثا في مجيئه كالعادة ولم يرى سائلا يسأل فتعجب وسأل فقيل يا أمير المؤمنين قد سألوا فمن يجدوا فقطعوا السؤال فهم في هم وضيق لا يتحدثون ولا يبحثون ولا ينتهون. فيوم الله ماذا يفعل عمر قد نفذ كل ما في بيت المال فألزم نفسه ألا يأكل ثمينا فكان يبدله الخل بالزيت حتى اشتد لونه وتغير جسمه وغذي عليه خدية عظيمة رضي الله عنه وأرضاه. وتبلغ الأمور ذروتها وحينها يجر مضطرا إلى الله عالما عند يقين أن رفع البلاء بالتوبة والاستغفار لا بفصاحة المتشبثين وصدق المتبشرين. فعن أبي مزة السعدي عن أبيه قال رأيت عمر خرج بنا عام رمادتي إلى المصلى يستسقي فكان أكثر دعائه الاستغفار حتى قلت لا يزيد علي ثم دعا الله وأوصى الناس بتقوى الله عز وجل فقال اتقوا الله في انفسكم وفيما غاب عن الناس من امركم وقد ابتليت بكم وابتليتم بي فما ادري استقصت علي دونهم او عليكم دوني او قد عملتم وعملي فهلموا فلندعو الله ان يصلح قلوبنا وان يرحمنا وان يرفع عنا البلاء فروي يومها رافعا يديه يدعو الله ويبكي والناس يجون وراءه ويبكون. ثم نزل فبدا يسال هذا شانه حتى جاءت الرحمه من الله واذن الله للناس بالغياث والفرج بعد الشده واليسر بعد العسر فله الحمد اولا واخرا وظاهرا وباطنا. ايها الاحبه هذه مؤهلات الخلق وهذه مؤهلات عرس رب العالمين. الجبال الساجده لله والعيون الدامعه ملتفت لله والاكف المتوجهه المرتفعه يا رب يا رب ومطعمها حلال ومشربها حلال وتغذيتها حلال فانى يرد من هذا حاله. يقول اسلم فلو لم يرفع الله المنع عام الرماد لظننا ان عمر يموت هما بامر المسلمين. رحم الله عمر ورضي الله عن ذلك النموذج قد عرض مسلميته في بهار يده ورافق الله بمن تحت ولايته فاحبه ما احبوه ورضي عنه ورضوا عنه حتى فعدتوا وصدق فصدقوا ولو تعالت امر تعود ما كان الا الشمس يقطع ضوءها والحب في ارض الظهار الماحلي. اذ ايها التاريخ سجل صفحه غراء تنطق بالقيود الكامل حرك بسيرته القلوب وقد قتل غلبت بقسوتها فهم من جنائم. صور من اخرى قال الامام احمد بن سعد الحسن في فضائله قال عن زيد بن اسلم عن ابيه قال خرجنا مع عمر بن الخطاب الى حره واقل حتى اذا كنا بمرتفع بجنان بعيده فقال عمر يا اسلم اني لارى هناك رجلا حدثه الليل والقرب فانطلق بنا. قال فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم فاذا هي امراه معها سبيه صغار وإذ بقدر منصوبة على النار وصبيانها يتضارون فقال السلام عليكم يا أهل الضوء وقرها أن يكون يا أهل النار. فقالت وعليكم السلام. قال عمر أأدنو؟ قال بكم بخير أو دع. فدنا فقال ما بكم؟ قالت أقوى من الليل والبرد. قال فما لهؤلاء الصبية يتضارون؟ قال بالجوع. قال فأي شيء في هذه الصدق؟ قالت ما أسكتهم به حتى يناموا والله بيننا وبينهم. كلمات يهتزها قلب وجنان كل مؤمن فما بالك بعمر. يقول ايعطيك الله وما يدري عمر بكم. قالت يتولى امرنا ثم يغفر عنا الله بيننا وبينه. قال اسلم فاقبل علي عمر بثيابه يقول انطلق. فخرجنا نهيمن نهيمن حتى اتينا دار الصغير فاخرج عيدا من بطيه وثبتني الكعب ثم حملها عمر على ظهره فقلت اميرها عنك يا امير المؤمنين. قال لا أم لك أتحيل عني مزري يوم القيامة. قالت انقلبنا حتى أتيناها فألقى الإبل عندها ولم يكن من التقيت شيئا وجعل يقول بري علي وأنا أحرك وجعل ينفض تحت السجن والدخان يدخل من لحيته فلو رأيته لرأيت عجبا. ثم أنزل السجن فأتته بكحبة فأظهر بها الطعام ثم جعل يقول لها أطعميهم وأنا أفصح لهم فلم يزل ذلك حتى شبعوا. ثم ترك عند حضر ذلك الطعام ثم قام وهي تقول جزاك الله خيرا كنت أولى بهذا الأمر من عمر. قال قولي خيرا سوري خيرا. ثم ترك معهم ناحية مستقبلهم وقد ربط مرتبا يراقبهم يقول أسلم. فقلت إن له لسانا وهو لا يكلمني حتى رأتك تضطجعون. ثم ناموا فقال يا أسلم ما أسهرهم إلا الجوع فأحببت أن لا أنطلق حتى أرى ما رأيت. يا لها من كلمة تكتب على هذا الجسم ونطال الضمير كل ذلك قبل أن يعرف العالم حقوق الطفولة وقبل أن تساله من ظلمات العالمية. سبق الإسلام إلى تقرير حقوق الطفولة والأسرة فرضي الله عن عمر وعن صحبه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كبر مثل هذه الحقوق. أيها الأحبة إن هذه الصورة لتذكرنا بصورة أخرى مضيئة في حياة عمر رضي الله عنه وأرضاه. يذكر الأوزاعي أن عمر خرج في سواد الليل فرآه طلحة فتبعه فذهب عمر حتى دخل بيتا ثم خرج منه وطلحة يراقبه. فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا هو بعجوز عمياء مقعد وقال لها ما بال هذا الرجل الذي يأتيه. قالت إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا يأتيني بما يقلقني ويخرج عني الأذى فجزاه الله عني خيرا. فيقول طلحة تكلفت أمك يا طلحة أعذر في عمر فتتلفى. يا الله سيفعل الواحد منا مع أهله ما يفعله عمر مع والدته. لا إنه الإيمان الذي وقر في القلب وصدق في العمل. فلا والله لا ينساه الأيام والقتال واليتامى ما دام في الأرض حيهم أو تخلع يدين. ولا والله ما تنساه اللكوم الجائعة والأكباد الظالمة ما دام في الأرض بطن جائع أو كذب ظمأ. فمن يباري أبا حفص وسيرته ومن يحاول للطاغوت تكميما ومن رآه أمام القدر منبطحا والنار تأكل منه وهو يلهيها وقد تخلل في أدنان لحيته منها الدخان وغاب فوه في الجهة. رأى هناك أمير المؤمنين على حال فروع لعمر الله رأيها يستكبر النار خوف النار في غده والعين من خشيه سارت مآخيها. هو أبو الأخرى كان رضي الله عنه عظيم التواضع الى الخلق والحق وكل القوى تدل على ذلك رفعه الله بتواضعه درجات في الجنه. فعن الفضل بن عميره ان الاحمد بن قيس قدم على عمر في وقت من العراق في جو طارئ في شديد الحر وهو محتجز بعباءه يذهب بعيرا من جبل الصدقه. فقال يا احمد ضع ثيابك وهلمك اعن امير المؤمنين على هذا البعير فانه من جبل الصدقه فيه حق لليمين والمسكين والارمله. فقال رجل من القوم يغفر الله لك يا امير المؤمنين هل امرت عبدا من عبيد الصدقه ليكفيك هذا؟ قال عمر سكرت امك واي عبد هو اعبد مني ومن اهلك؟ انه ولي امر المسلمين فهو عبد المسلمين يجب عليه ما يجب على عبد لسيده من النصيحه واداء للامانه. فيا الله ورب عمر ان مكنتك هذا خير من الدنيا وما فيها. يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحمل القربة على عنقه فيقول له فيقال له في ذلك فيقول إن نفسي أعجبتني فأردت أن أجلها بل إنه لربما أخذ بيد الصبي يلقاه فيقول له ادع لي فإنك لن تدري الصبر. فإن ابن عباس رضي الله عنه دخل عليه يوم صعد فقال أسلم يا أمير المؤمنين أسلمت فيها سفر الناس وقاتلت مع رسول الله فيها قتله الناس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن كرام ولم يختلف في خلافتك رجلان. فقال عمر اعد اعد فاعاد. فقال عمر المغرور منظور ولو ان لي ما على ظهرها من بيضاء وصفراء لابتديت به من حول المطلع وددت اني انجو كفافا لا حجر لي ولا وزر. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. وكان متواضعا للحق يقبله بالسر والعلن. فقد كان بينه وبين رجل كلام في شيء كما اورد ابن الجوزي لذلك. فقال له الرجل اتق الله يا امير المؤمنين. فقال له رجل من القوم: أتقول لأمير المؤمنين اتق الله؟ فقال له عمر على القول: دعه فليقلها لي، نعم ما قال. لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إلا نقبلها منكم. يا أنت هذه الكلمة تكون عنوانا ولدعم يلهم به نفسه كل من ولي لهذه المسلمية شيئا صبر أو كبر إلى صلح الحال. وتغيرت الحال وفسدت سوق النفاق، ولكن أشد عيوبنا أننا إذا ما نصحنا قدرتنا الكبرياء. سأل خلقه من الله عظيما، فمن قاده وحده لتلك الأعمال المصيبة القادرة إلا خلقه من الله عز وجل. سأل يمر بالآية فيغلبه البطار وهو يصلي بالناس، حتى يقول ابنه عبد الله: إني لا أسمع حنينه من وراء ثلاثة خطوط، وإنه لا يجيب حتى أقول اختلفت أضلاعه. قلت سرائه أنه خرج يرد ليلة من الليالي، فمر بداية رجل من الأنصار فوافقه قائلا يصلي يوم كان جمهور المسلمين تعمر بالقرآن لها زوج أدوي النحل. وقف يستمع لقراءته فقرأ والطور وكتاب مذكور حتى بلغ إن عذاب ربك لواسع ما له من دافع. فقال عمر: قسم الحق ورب الكعبة. ثم نزع عن جماله واستند إلى حائط فمسك نبيا بجماله، ثم رجع إلى منزله فعاده الناس لا يدرون ما مرضه. هذه حاله مع آية من آيات القرآن، فما حالنا مع كتاب الله؟ عمي عن الذكر والآيات تنزغنا، لو كلم الذكر بالموتى لأبكاه. كان شديد محاسبة لنفسه. يقول أنس: خرجت مع عمر فدخل حائطا فسمعته يقول وبيني وبينه جدار: عمر أمير المؤمنين، بس بس والله لتتقين الله فلولا يعذبنك الله. فهل دخل أحد منها بنفسه يعاتبها ويحاسبها عنها أن تذكر الله وتسكن دمعا؟ يستحق بها أن يكون ممن يستغل بقدر الله يوم لا ظل إلا ظله. نشكو إلى الله قسوة قلوبنا وغفلتنا، ونسأله بعزته وقدرته أن يلين قلوبنا فيه حتى تكون أهل من يزكي هو ولي ذلك والقادر عليه. سورة أخرى. أيها الأحبة، إن تستحبون والإعراض عن طلب زينتها والعزوف عن شهواتها من كمال الإيمان ورجاحة العقول. إذ الدمع حقيرة وزينتها في دعوة وشراب، شهواتها آلام تدفع بآلام، عرف ذلك الحرور فرسلها وقد تلاحت بين قدمين، وذلك والله هو الزهد العليم. ذكر السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء الراشدين أن ابن سعد أراد أن حطه عبد الله بن عمر، سلم عمر وقالوا له: لو أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على الحق. قال: أكلكم على هذا الرأي؟ قالوا: نعم. قال: قد علمتم حكمي ولكني تركته. لقد تركني صاحباي على جادة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبضته، فإن تركت جادة فهما لم أجدهما في المنزل. له أمنيات قد كتب الله سرها لتحقيقها في الأرض يرجو ويرجو، يجل جناح النفس دون بلوغها، وفي درجها الخير الفضيلة تحلو. يذكر القرطبي في تفسيره عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن عمر رضي الله عنه قال: لو شئت لكنت أطيبكم طعاما وألينكم لباسا، ولكني أستبقي طيباتي بقافرة. قال: ولما قدم الحرم صنع له طعام لم يرى مثله، فقال: هذا لنا فمالك قرائن المسلمين الذين ماتوا ولم يشبعوا من قبل السعير. فقال خالد بن الوليد: له من الجنة. فغرورت عين عمر بالدموع وقال: لئن كان حظنا من الدنيا هذا الحطام وذهبوهم في حظهم في الجنة لقد غايمونا بولا بعيدا. ثم أجهد بالبكاء يهفو إليهم لعل العيش يهنأ له ما بين صحب وأرحام وإخوان. لقد تلقيت دروسا عملية أرضية لسيد الزاهدية محمد صلى الله عليه وسلم. فاسمع يوم المسلم فيقول: دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمثابة الله، فالتفت بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد شيئا يرد البصر إلا جنودا قد قطع ريقها، ورسول الله مصطفر قد أسفر اتخاذ السبيل في جنبه الجليل صلى الله عليه وسلم. فكنا معنا عمر رضي الله عنه فيقول صلى الله عليه وسلم: نادك يا عمر. فيقول: انت رسول الله وحيرته من خلقك على هذا، وكبرى وخيفر في الجيبان والحرير وما تعلم. فاستوى صلى الله عليه وسلم جالسا وقال: ابي شك انت يا ابن الخطاب، اولئك اقوام عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، فما ترضى ان تقول لهم الدنيا ولا ان تقرا، كما قال صلى الله عليه وسلم. إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. تموت الأخت في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب وعبد قد ينام على خير وجنت في المبارك والتراب. في مثل هذا الشرط النبوي الشريف تتبعت روح عمر بمعاني الكمال وأصبح في ذلك من المثال. يدخل بيته ذات يوم وقد أصابه الجوع فقال أعندكم شيء؟ فقالت امرأته نعم ما تحت السرير. فتناول وعاء من تحت السرير فيه دم فأكل ثم شرب من الماء ثم مسح على بطنه وقال الحمد لله. ويل لمن أدخله بطنه النار ويل لمن أدخله بطنه النار. ومن بهذه المقالة الذين لا يتوقعون فأكلوا من حلال أو حرام ويل لمن أدخله بطنه النار. ها هو عمر والرب المؤمنون نعم عمل غنائم كسرى من الفرس بقاس كسرى وسواره وجواهره وخدمه وأمواله وبينما هو كذلك بعينه تجلب الدموع حرا يكسبها بطرف دوره ويذهب الصحابه ويقولون ما يبكيك في دور اعز الله به الاسلام واهله فينهض باكيا قائلا فتكفي اذكر الله هو الاحب الى الله منا فتكفي ابا بكر وهو عند الله خير منا ولو تنسي مروا الى الله وخلفونا ولم يروا من زهره الدنيا شيئا. ثم تدع علينا من الدنيا ما ترون واخشى ان تكون طيبات حجبت لنا فخشى المسجد بالبكاء فما تسمع الا النشيد والحنين والحنين. فيه يا عمر قد عشت عمرك زاهدا في كل ما جمع فترقت عبدا لم يجيب بعدك بالعرب يا عمر. صورة اخرى أورد ابن الحجيج في تاريخه عن بيت بن الحجاج قال لما قتل قصة هذا أجر إلى عمرو بن العاص حين دخل بؤلا شهر من أكل العجل فقالوا له أيها الأمير إن لميلنا هذا سنة لا يدري إلا بها. فقال لهم وما ذلك؟ فقالوا إذا كانت في عشرة كلمة تخرج من هذا الإسلام هذا الشهر عمدنا إلى جارية ذكر بين أبويها فأرضينا أباها وحملنا عليها من الجلد والثياب افضل ما يكون ثم القيناها في النيل. فقال لهم عمرو رضي الله عنه ان هذا لا يكون في الاسلام وان الاسلام يهدم ما كان قبل ومنعهم. فاقاموا ثلاثه اشهر من النيل لا يجري منه قليل ولا كثير فتنه وابتلاء من الله حتى هموا بالبلاء منهم. فلما راى عمرو بن العاص ذلك الامر وما حل بهم كتب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك. فكتب اليه عمر لقد أصبت بالذي فعلت والإسلام يهدم ما قبله. ثم كتب بطاقة دخلت داخل كتابه وقال لعمر إني قد بعثت إليك ببطاقة في داخل كتابك فألقها بالنيل إلى أتاك الكتاب. فلما قبل كتاب عمر إلى عمر أخذ البطاقة فإذا فيها من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر. أما بعد فإن كنت إنما تدري من قبلك فلا تدري وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأله أن يجريك. فألقى عمرو بطاقة النيل وقد تهيأ أهل مصر للبلاء والخروج منها لأنها لا تكون مصلحتهم فيها إلا بالنيل. فلما ألقى البطاقة أصبحوا وقد أجره الله 16 ذراعا في ليلة واحدة فقطع الله عادة السوء عن أهل مصر إلى اليوم. الله أكبر. من أطاع الله وصدق وأكرم مع الله قوى الله له كل شيء. قوى له الجبال والانهار والقلوب والارواح واتته الدنيا راضيه فتقوى الله خير الزاد لقى وعند الله ابقى مزيد. سوره الاخرى لقد كان عمر رضي الله عنه فقيرا متادبا بادب الخلاف وكذلك كان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه. فالخلاف عنده لا يسجده لما لان هدف عندهم اسقاط حق وابطال باطل فليظهر الحق على اي لسان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لقد اختلفت مع عمر رضي الله عنه في مسائل فرض على 100 مسألة والسؤال الذي يقرب نفسه هل تلقى هذا من حب عمر عند ابن مسعود او العكس؟ لا والله وفي واحد تكتب بذلك. يقبل ابن مسعود يوما على عمر رضي الله عنه وهو جالس لما راه عمر هش له وبك وقال شنيف ملئ علما وفقها. هكذا كانت نظرة عمر رضي الله عنه لاخيه نظرة تجردت عن الهوى والشهوة. الحق مكسبها والصدق غايتها. فما نظرة ابن مسعود في عمر الذي اختلف معه فيما يرضى على 100 مسألة اسم أخي الكريم. يأتي ابن مسعود اثنان أحدهما قد قرأ على عمر والآخر على صحابي آخر فيقول ابن مسعود الأول من قرأ القرآن؟ قال أقرأ عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيجمع كل مشروع للبكاء حتى ابتلت القطع بدموعه ويقول اقرأ كما أقرأك عمر فإنه كان للإسلام فترة حصينة يدخل فيه الناس ولا يخرجون فلما أصيب عمر فلم يحصل. لا غرابة بهذا كله لابن مسعود رضي الله عنه، فهو الظاهر بعد وفاة عمر كما روى الإمام أحمد في فضائله بسند حسن: لقد أحببت عمر حبا حتى لقد شئت الله، والله لو أني أعلم كيف يحبه عمر لأحببته، ولو جئت أني كنت قادرا لعمر حتى أموت، ولقد وجد حبه كل شيء حتى العظام. إن إسلامه كان فتحا وهجرته النصر وسلطانه رحمه. ثم يقول أخرى كما أخرج الطبراني: لا أجلس واحد من عمر أو سبعين في عائشة، لو أن علم عمر وضع في ستة ميزان ووضع علم أحياء الأرض في ستة رجع علم عمر رضي الله عنه بعلمه ولقد ذهب بتسعة آثار علم. أيها الأحبة، إن هذه الصور المضيئة من تاريخنا تتذكرنا بصفحات أخرى من صفحات سلفنا الكرام في أدب الكلام، فإليكموها دعوها واسمعوها. يتناظر ذات يوم يونس بن عبد الأعلى والشاذلي عليه رحمة الله، اختلفا في مسألة وانفضت المناظرة ولم يتفقا. يقول يونس: فوالذي لا إله إلا هو ما رأيت أعمل من الكافرين، جاءني في بيتي وطرق بابي ودخل وسلم علي ثم أمسك بيدي بحنان وبهتان وقال: يا أبا محمد، ألا يستقيم أن يكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ ألا يستقيم أن يكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ لا ريب أن يقول ذلك الشافعي رحمه الله وهو القائل: ما جادلت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق بجميع. هذا الكلام المثير يؤديه إلى الذين اصطفيت بهم الساعات الإسلامية هذه الأيام، ممن يخيل لأحدهم أنه أعلم العلماء وأحكم الحكماء، فلا يعرف تفسيرا لكثير، ولا يجد عالما، ولا ينظر إلى أحد أنه يستحق الاحترام إلا نفسه، فيقع في عرض هذا ويعذب هذا ويجرح هذا، وليس جراحهم كالاختلاف الجراح من ارتفاع حب الرجال زيادة على ارتفاع العلم كواوي عمر أو كنور ملحق. تجد واحد منهم يفكر في عقل غيره ويسمع بأذن غيره ويرى بعين غيره، ما قاله فلان هو الحق وما عداه فهو الباطل، فلو لبس الحمار ثياب خزي لقال العمي يا لك من حمار. ونقول لهم وللكل: الا نكون نسوه الا اذا اتفقنا تماما في كل مساله. منذ ان اتفق الناس فهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاده الناس ونعيهم العلم وعلم الناس في كل قصيده يستغيثون لكنهم باختلافهم، فهو الرشد والقدوه. فجده رفيعا لا يفسد ودا ولا يكسر قلبا ولا يخدش عرضا، انما يحب حقا ويفسد باطلا. يا طالب العلم، يا اخي الكريم، فتفرق معي ان تمساله ترفع عقيدتك عليه ولا تجمعني بك الف مساله اتفقنا عليها. هل هذا من العدل؟ هل هذا من الاحسان؟ ان الله يامر بالعدل والاحسان. هل لازم عندنا اخوه الايمان؟ كل شيء بعد ذلك ياتي فتكون الاخوه الاقوى تقوى. وكلنا نشهد الحق، والحق احق ان يتبع، والتطلب عن الهوى مطلب، لكنه عزيز لنا لصعب المدرك ولا يلقاه الا الصابرون. قال الامام مالك بن انس عليه رحمه الله: دخل المسجد ذات يوم وجلس فغضب عليه احد الغلمان قابل له، قام فصلي ركعتين، فقام وصلى ركعتين، فانكر عليه بعض شياطين الجلد قائلا: اتسمع لغلام ما انت الامام؟ فقال الامام مالك: خشيت ان اكون ممن قال الله فيهم واذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. الله اكبر. في ناس طلبه العلم من هذا الفكر، وأولئك الفقهاء الذين بطريقتهم تستصحب أنفسهم بالحق، فاستعظمهم الناس وتفرغت في أعمالهم عوالم بأكلها وما زالت تتحرك. ثم من طلبة العلم اليوم من يتفرغ إلى نفسه الكمال الزائد فيرى في نفسه اليوم كله والحكمة كلها ويحصل فيها الهداية الكاملة ويستسهل كل ذلك للآخرين. فوردها سعد وسعد مرتمل، ما هاجر دور بها سعد الإبل. إن دعت الأمة وعلماءها المخلصين الصالحين هم الذين يلتزمون منهج القرآن في كل شيء، يصدقونه في ثواب وفي الرب، ولا ينساكون وراء في القبور والانتصار للنفس فتستكفي، ولا يفرون من مراره الصبر على الاعتراف بالخطا الذي يرتب عاملا مهما في تاهيل ائمه يهدون بامر الله، وجعلنا منهم ائمه يهدون بامر الله لما صبروا وكانوا باياتنا يؤمنون. سوره الوقاء اورد ابن الجوزي في مناقب عمر خطبه عظيمه واوردها ابن سعد في طبقاته، قال فيها: ايها الناس، ألا إننا كنا نعرف كل شيء أخرجنا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي وينزلنا الله من أخبائكم. ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انقرأ وانقطع الوحي، قل إنما نعرفكم بما تقولون، من أظهر خيرا ظننا به خيرا وأحببناه، ومن أظهر شرا ظننا به شرا وأغواناه عليه. تغاضبكم بينكم وبين ربكم الا وان قدس علي يقين وانما انا احسب انه قرا القران يريد الله ما عنده ثم خيل الي باخره ان رجالا قد قرأوه يريدون ما عند الله فاريد الله بقراءتكم واريده باعمالكم الا وان من الله ما اسير من مالي اليكم ليضرب ابشاركم ولا ليقبضوا اموالكم ولكني ارسلته ليعلمكم دينكم وسن لكم فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه الي فوالذي نفسي بيده اذا لاصقن اي ابين عليه رحمه الله فوجب عمرو بن العاص فقال يا امير المؤمنين افرايت ان كان رجل من المؤمنين على رعيتي فاجب مع رعيتي اكنت مصفه منه قال لي والذي نفسي بيده لاصقن كيف لا اقصه وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه الا لا تضرب المؤمنين فتدلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكسروهم ولا تلزموهم النهار فتضيعوهم فان رجلا من المسلمين احب الي من 100,000 دينار يا الحرام سلام ذوي الالباب اهرى ويستهي كما يستهي هذا المبرد الشارب الله اكبر انه الحق يستهي ان يستطاع على لسان عمر رضي الله عنه وارضاه هذه رساله من عمر توزع هنا طلبه الاقناع ان يقول فاذا من لم يات المسلمين شيء صبر او ظهر تبين ان مكانتهم بعيد الدين والسنه لا ابلاء المسلمين ونعبد حقوقهم ورده عن الذهب والمهالك ولم يتبارك رساله من احمد في كتاب الله ان يريد الله بقراءته فليساعد الحمل في كتاب الله ان ذكر ماذا دعا الله في قلوبهم ونفوسهم وهي اول رساله من لم يحكم على الناس بالفساد ويظن بكلمه المسلمون شرا وهو انه يجد لها تسعين حالا تعمى بقائلهم عن كل منحرف ويرقدون لو استقوى من القاضي ورساله الاخيره هذه بتسمى برساله اخرى ولكفة الأخرى من ذي كتاب شبابه إنه لما يرسل ربيع بن سليمان على الشاذر وهو مريض يعوده فيقول من ذنب من دعائه له قل الله بعدك يا إمام فقال التابعي يا ربيع لو صلى ربعتي لا أتمنى قال ربيع على الثوب والله الذي لا إله إلا هو ما قصدت ذلك يا إمام فقال الشافعي يا ربيع والذي لا إله إلا هو لو كتمتني الصراحة لعلمت ويتيقنت أنك لم تقصد ذلك يا الله نهدي هذا الكلام مع التحية لبعض الذين يقفون على إمارة لها في الخير قد نحن وبالشر ما لازم يحملونها على الأرض والله إن الفطرة والألم لأكريان المسلم كما يرى الفرقة بين ينتسبون لعقيدة واحدة ومنهج واحد لا عقيدة أهل السنة والجماعة ولا دين ويحسن يقال من الاستيقاظ وخذوا النفس تعد المسلم أزل الفقر والتنازل والتباغض وعدوهم واحد يحارب الإسلام وأهله وإن إكرامه أهل السنة لا ننكر أنهم لا يختلفوا قد يقع بينهم اختلاف حول بعض المسائل التي يجوز بها الاختلاف لكن هذا لا يؤدي إلى اختلاف القلوب أبدا بعض الله بين المسلمين يا دعاة الحق المبين أيا مرضاة صادقة إلى الله نستجر بها على ذواتنا وأشخاصنا وأغراضنا السنوية ألا من الرجل الرشيد يفكر بعمد المأساة وخطرها على يوم في الإنسان الذي بأسها ولا يعني أن نسعى لرب الصدق ولم يمنع أن نستهل كل مؤمن فإن هناك فتنة وفساد كبير سيحل لنا إلى أن يتدارك الله برحمة من عنده يجمع الله بها فساد القلوب وتتوفى بها كلمات الدعاة والمخلصين والذين تقوا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير فأي شيء كنت قرنا في كمال لؤي وحمل على الشيء سيدع الدعاء ولم يعدم القاتل بقول أن يجد لإخوانه ما يصف بينه سبيلا ولا السوادية فإن لم يكن لم تستطع ذلك فما كافى عبد من عصى الله فيه بمثل ان يطيع الله فيه والله ما مال الفساد بكثيره ولكن اخوان الثقات التقابل سوره اخرى اول من زوجي في مناقبه عن سعيد بن ابي بكر قال كتب عمر الى ابي بكر العلي قابلا اما بعد فان اشعر الرعاه من سعيدتي برعيته وان اشعر الرعاه من سعيدتي برعيته اياك ان تزيغ ليزيغ عمالك فيكون مثلك في ذلك مثل البهيمة وبردها قوة الأرض فرعتي لا تبدو بذلك سكما وإنما حثها في سننها بمعنى أنها إذا سمنت سمعت والسلام عليك يا ذا السلام المسجل بالشعار قولوا لمن ملك الزمان تصدقا بالعدل أين العدل يا مدرع الجحود نصيحة نرجع إلى نبي أولئكم كلها سمى كبيرة فهو المنافق رضي الله عنه والمؤمنون من قبعه من نفسه والمنافقون من قبله من غش وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الامام الراعي مسؤول عن رعيته والرجل راعي في اهله مسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها والباب يراعيه ما يقيده ومسؤول عن رعيته، وكل جماعي مسؤول عن رعيته، ومن الراعي استعاه الله رعيه فقد راعت لهم الا حرم الله عليه رائحه الجنه. قوله في الاخرى اتم عمر الشوق الكبير الذي بداه ابو بكر، فاكد يعد الموت لفتح العراق وبلاد فارس بعد ان اطمئن على سلام الجدي الاسلامي في بلاد الشام، وعرف ان يكون الرد على اعقابهم بعد اليوم. المسلمون في العهد من نصر الى نصر رغب عمر ان يكون مسلما بنفسه، شاقت نفسه الذي هذه في سبيل الله، لكن جمهرة المسلمين اشاروا عليه بسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه فوافقهم على ذلك. فكانت وقعه القادسيه التي ظهرت في غير سوء المسلمين وجل الذين تجاهلون، وقتل عشرات الالاف من عباد الله من المجوس وايد الله دينه ورفع كلمته، وهذا الكتب الاسلام فانتشر الاسلام وتخلص الضلال وفتحت المجاهل وغيرت الانهار بفضل الله واعز القهار. اكرمه الله كان يسير على الانهار كما يسير على البيتاء، وحاز المسلمون بنود الكسرى وخلفه، ولبس فراقه الديار الكسرى، وتحققت النور الطاهره المقصوده صلى الله عليه وسلم في ذلك. كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار الحرار. اللهم يا رب فوق كفنا ابدي ثوابك مغنما وجوارا، ندعو جميعا ندعو جهارا لا اله سوى الذي خلق الوجود وقد طرقت دارا. ومن القادسيه الى نهاوني فتح الفتوح تعالى ان تحيط به رجل من السعي او نجم من القطط، ونبئ دمار المجوس وتمزق منه الكفار، فلم تكن للمجوس قائمه، وفتح للشام وفتح مصر وفتح بيت المقدس، فتكن لما كان فيه شهور عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو يحفظ مخاض كفيه ويقول نحن قوم اعزنا الله بالاسلام ومهما التقينا العزه في غيره ادم بل الله. وكن لما يا عمر امانه لكل من يخلفه، فاين الامانه يا مسلمون؟ ما الخبر بعد عمر؟ انه الذل والهوان المكتوب على الامه مثلا حادث عن دينها. لقد ابتعد المسلمون عن مصادر ردهم فذلوا، وحادوا عن ردهم فضلوا، وغرموا لهم فهانوا، عطوا الله وهم يعرفونه فسلط عليه من لا يعرفه فكان الهوان والضياع. وضاعت القدس، ضاعت يوم اميت السكينة بآل عمران والانساب وعراء، ضاعت يوم اغتمت الآلاف واستحييت الثياب عن افراد الناصحين الصادقين، ضاعت يوم كل الاشياء ورد الاشياء ورد فيه الحق ورجعت فيه الباطل، يومها فجئنا بضياعه لاننا امة لا تستحق ان تنصر. لكل آل عزيز في الدهر سلوانه، ولا يجد في ارض القدس سلوانه، هذه مآذينه الخرجاء لاهلة فلا اذان ولا في الناس اذان، بيت مسلم في ساحاته عمر فكيف يمرق فيه اليوم شيطان. ورفعه الله الاصفياء بعمر وسقط المسلمون، وفرق لسان في عهده وضره، وامتين الدول وفتح البلاد ونصرت امطار، يا من دعا عمرا تكسوه بردته والزيت مدمنه والكوف مأواه، يهتز كسرى على كيديه فرقا من خوفه والمظلوم للقرون تخشاه. ايها الاحبه، ان السؤال الذي يطلب نفسه بدايه تلك الانتظارات، ما التوجيه الذي كانت تتوقعه جوزي من اولئك العدل؟ ان هو لشك قراءه سوره الانفال تحت بنوائل الغايه المسلمين، فتمس لها قلوب العيون المؤمنه، فتتنزل معها السكينه والقرانين كما يقول النص. والسؤال الاخر، ما هي مجيزة في جيش عمر؟ يقول سعد بن ابي وقاص، لقد كانوا يبنون بالقران اذا سمى الليل كبنو النحل، وهم اساد في النهار لا تسمعهم الذكور، ولم يفضل من مضى منهم من بقي الا للشهاده اذ لم تكتب لهم، تحيا بهم كل ارض ينزلون بها كانهم في بقاع الارض امطار، حجاج ليل اذا سمى الظلام بهم كالعابد ذره في الخط اجاره، والصغار اذا نال الجبال بهم ربوا الى النور تستلقون الجاه، تسالوا عن كل لفظ خالده، تسالوا عن كل عهد عمر، يا هلال الليل ابطال المدى بلغت سيل الجمى والحجرى، اصبروا اصبروا ان عظم الحظ فما يدرك المطر سواه الفضرا، انصروا الله يهبكم نصره، اصبروا له من قد سحر. ونحن في ثنايا انتصارات عمر، علينا ان نجلس بعض السور فيها من داخلها، وفي القادسيه سنن يليها كثيرا من ان نقف عندها وقت تتامل، وقت تتامل واعتبار واقتداء، ومنها انها رميت في صفوفها ما يبلغ على 300 صحابي منهم يسرون تدريجا فيتميز على أبناء عمرها من المعارك. ثم انظر بعين بطيران بن عمر لما يقول لسعد المؤمن ومرجعا وتامل وحجه وانظر ودركه يقول يا سعد بن وهيب لا يغرون كانت فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الهيئة بن الله من وبين أحد نسب من ذلك التقوى وتأمل الميزان والمعيار الذي قد تختلف عليه الأشكال لكن الحقيقة واحدة. الحقيقة واحدة في يرموك وبدر وأحد وفتن قتيبة وإذا جلس الله الأرض ومن عليها النسب واحد هو التقوى والمعيار والميزان هي التقوى حصوا عليها. وإن كان سعد خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان سعد مبشرا بالجنة وإن كان ممن جمع له الرسول صلى الله عليه وسلم على ضريح وإن كان من قيل فيه هذا قال بل يلهم الروم قال نعم حذار يا سعد من الاتجار وانشئ من عمري لا تغتر بكلام الناس والتقوى تلك فهي المؤهل ان اكرمكم عند الله اتقاكم. كيف لو ان عمر يا ايها الاحبه يرى وينظر الى وسائلنا وسائل الامه المسلمه هذه الايام وراى عجبا لو راى عجبا وهي تذل المسؤولين في الامه المسلمه وتحولهم من بشر يصيب ويبكي ويحاسب الى اناس لا يرجيهم الباطل من بين يديهم ولا من خلفهم بل لا يسالون عما يفعلون ويوقع شان مختلف وغاوي ويفتاد كل ذي عقل قديم لرى عجبا والله. ايها الاحبه يوم يدخل المرء داخل معركه القادسيه وغيرها يعرف ما لا كان يدري في جيش المسلمين وفي جيش الكافرين يعرف حينها عوامل النصر ومؤهلات العز وعوامل الهزيمه فادخل معي الى المعركه واسمع كما تعلمون تبدأ المعارك غالبا بالمباركه وبدات المباركه بين الصفين بين صف يقول لا اله الا الله وبين صف يعبد النار من دون الله فقام عيسى من الصوت ما عرف الله لحظه من اللحظات ودخل الساحه وخرج اليه رجل من المسلمين فتجاوزا وتقاولا فلم يلبس العز الفارسي من قتل المسلم والمقاومه كما تعلمون لها تاثير نفسي غالبا على الجيش وعلى مستقبل المعركه فخرج اليه رجل اخر من المسلمين وبدات المقاومه حوله الكفار فلم يلبس العز ان قتل المسلم فقد تتالي بعض المسلمين ثم خرج سائر من المسلمين يتهاون على المسلم دون ما عند الله وتجاولا فلم يلبس العز ان قتل المسلم فوهن ذلك في عزم المسلمين وعن الجزيره كافر يقتل ثلاثه من المسلمين في جيش الاخوه الحريقه كان في جيش المسلمين شيخ كبير قد بلغ ما يرضو على 80 عاما لا يزال يجاهد ويؤمن في جهاد حتى يرضى الله ممتثلا قول الله واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. خرج هذا الشيخ الكبير على فرسه لسان حاله اخي ضمنت لانتفاع السيوف فاول الجباه السما المقعده فاما حياه تقر الطبيب واما مناد يغلب العتاب ويقاوم ذلك العز الذي سبق رزقه وتكبر لانه قتل ثلاثه من المسلمين فتطاول معه زمنا طويلا لكن هذا الشيخ المسلم ما لبث ان فقد من خيره الى خير ذلك الفارسي فصارا على خيل واحده ثم حمل هذا الفارسي بيديه وهو مهجد بالسلاح والدروع فرفعه بيديه ثم انزله على ركبتيه فكسر ظهره نصفين ثم رمى به وقال هذا عز حديث لا يستحق ان يضرب بالسيف فكبر المسلمون ودارت المعركه فكان النصر لمن ينصرون الله. هذا هو الايمان ترد نجاتنا ما بالنا عن ترضنا نتنكر ما بالنا نرجو الى اعدائنا وسهامهم نحو الصدور تصوب ما بالنا نرجو الى اعدائنا والله للانسان منهم اقرب طعم طريق الموت نور طعمه اقل ولكن السريه تقطعه. اين تردى ذلك الشيخ ايها الاحبه الذي عمره فوق 80 انه ولا شك في غرام كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تربى عليه ما عظم امته بالحياه وهي اعلام كلمه الله وكرام مرضاه الناس بذل كل شيء في هذه الابتسامه المهمه وهكذا كان الواحد من سلفنا عنده بصيره يتحرك بها على الارض ويعرف كيف ينصر دينه ويفكر كيف ينصر دينه وبالتالي نزعه من يتق الله وينصر دينه لا بد في اصلاح المعارف المنصر. هذه الصفحه في الايه القادسيه التي ما هي والله الذي لا اله الا هو الا جزء من جهاد ثنايا جهاد عمر وصحبه رضوان الله عليهم الذين ارهبوا اعداء الله ومكنوا لدين الله في الارض فما الحال ومن الواقع اليوم ومما تتيسر كذلك الشيء وتلك الطائفه. ان الواقع عليه ويجب ان نعلم مرارته عندما نقرا هذه المرارة. ان الامه تمزق وان التكالب على المسلمين ورمهم عن قوس واحد حاصل وان الغفله عظيمه وما اشبه ليله القدس بانزلت البارحه ان الجوار وخير الله يبعثها عمر ويطاف في اثارها عمر. هذا هو الاقصى يروج دعوه وببوسه تتحدث الاخبار. هذا هو الاقصى يروج دعوه وجموعنا يا مسلمون نهار. اليس لكم قلب يتلف لربه؟ اليس لكم عين؟ اليس لكم سمع؟ المال مقتسم والعرض منتهك والقدر مختطر والدم طوفان. لا رايه لبني الاسلام ظاهره اذا تداعى فمأزير وقلبان. أين الجيوش التي تدعو بقوتها كأنها في نهار عرض بركان؟ أين الملايين من أموال أمتنا فما لها في مجال الفعل برهان؟ هل عندكم نبأ مما يعد لكم أن خدعوا قوما عاد وسلمان؟ هل عندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ربان؟ ويروا نصر نبي الله ضج وقد وشاه مر من التنكيل ألوان. ذل وضعف وتنكيل ومنحنة ما ذاقها في مثال الدهر إنسان. الخمر تشرب والأنصار صاحبة وللزيارة فيهن النذر يحتان. أما لنا في كتاب الله من عظة فقد دعانا لنصر الحق قرآن. أما لنا في طلوع قدر من أمل أما تبدد عنا الشك والران. يا أمتي مسجد الأبلال والفجر فالمجد لا ينتقي في اليوم اثنان. قولي إلى الله فالأبواب مصاعدة وعزه الله الاول عنوانه واستبشر فشعاع الفجر منتشر وان تجاهل النار الفجر عميان. واستبشر فشعاع الفجر منتشر وان تجاهل النار الفجر عميان. وان تراكم غير الذل واحتجبت شمس النهار فللاغراق اجبان. ايها الاحبه، الا لم يكن في هذه الفتره قاتل الكتاب في الكفر القادسيه من ابناء العشرين الى الثمانين الى المئه؟ بلى والله انا نملك بعضا منها والكفور عن السلف امر لا بد منه، لكننا لا نحسن التعامل معها. تهينها الامه وتلتهمها وتقتلها ولا تنتفع بها وهي احوج ما تكون اليها تجري بتلك الجاهل يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمود. والله الذي لا اله الا هو لا ننصر ما دام هذا بين الامه مع طاقاتها. انه حين تدمر النفوس ويهان المخلصون ويرفع المجرمون الى مرتبه الاذكياء ولا يسمع الناصحون. والله لا تنفع عندها لا دبابات ولا طائرات ولا اساطير، لانه امر الله بالتدمير ولا عاصم من امر الله الا مراحم. من اين يا الله ثم مثل الذي بل التقي بها وعز المريب؟ من اين ياتي السلام وقلبها قاو وفيها الغافر المستقيم؟ ومع ذلك والله الذي لا اله الا هو انا لمتفائلون كثيرا. فلا يأس ولا كنوز ولا خشيه من نصارى ولا مجوس ولا يهود. العهد من الله لنا بالنصر. ديننا الحق والكفر لا دينهم. كل دين سوى ديننا باطل. يا قدس مهما فعلوا بيننا كثيره جيش الهدى يسحب. لا بد من يوم يزول الخنا. عهد من الله لا يخلف. لا بد من يوم ينبت الحجر. وعد من الله لا يكذب. ولو ان كل مسلم بسط بسطه فقلبهم بها فقلب اليهود بها لغرقوا او نفخت يؤمن الحق فقالوا. طريقنا واضح كالشمس تعرفه اشعرنا بابه عزم وايمان. امالنا لم تزل خضراء لامعه للقلب منتجع منها وبستان. وللباطل نهج فطغى وبغى ساعه وللحق واهله زمان آخر لا ينتهي إلى قيام الساعة. شريعة الله رغم الكفر قاردة والسيف يفنى ويفنى من له عبد. ولينا الله لا نرضى به بدلا وسيف يأس من مولاه الرحمن. سورة أخرى. قال ابن سعد في صدقاته أن عمر رضي الله عنه كان في سفر، فلما كان قريبا من الغرباء سمع صوت راعي في جبل فحتل اليه ونادى عمر يا راعي الغنم. فقال له الراعي وقد عرفه، نعم يا راعيها، يعني يا راعي الامه. قال عمر لقد مررت بمكان هو اخصب من مكانك هذا، هو المكان الفلاني، وان كل راعي مسؤول عن رعيته. ثم مضى عمر في طريقه. الله اكبر. يوم ترى خليفة المسلمين ينصح راعي الغنم ويدله على مكان هو أقرب من المكان الذي هو فيه، ويذكره بأن كل راع مسؤول عن رعيته لأن يختار لها ما هو أنفع وليوصل مصالح ما في كل موقف. عمر ينادى الراعي يا راعي الغنم والراعي يجيبه بقوله نعم يا راعيها أي يا راعي الأمة. لا فرق بالجسام المسؤولية بين هذا وذاك، مسلمون حقا ومؤمنون صدقا يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. إن سيرة عمر رضي الله عنه تهل قصة على أن الوالي المسلم راعي مصدق وناصح أمين وراعد لا يكذب أهله. عمر هو الذي كان يعالج البعير الأزرق ويقول للبعير إني لقارب عن أن أسأل عما بك. ما أروعها من كلمات يستفيد بها قدوة ولي شيئا من أمور المسلمين. فهو الأمر أو كبر فالمسؤولية تحتم على كل من يتمره المسلمون على مصلحة من مصالحهم أن يتقي الله فيها وأن يحسن القيام بها لينجو من الإرقاق. هكذا كان الراعي مشفقا على الرعية شديدا على نفسه لعله يلقى العيش الرفيع في دار الخلود. من لي بدين المستجد لم يرد إلا عن الجد القديم الأبعد يرث بالحق في أطالة ربيه أو خالدا في عزله المتوكل جيل إذا سيما الأوان أبى وإن يضرب إليه البدر لم يتردد. يهوى الحياة عقيدة ويعافها قوضا ويدعى للفداء فيهتدي. سورة الأخرى أخرج ابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من المنافقين يقال له بالشك خاصم يهوديا فدعاه اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم لأن هذا اليهودي يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق وأن ما جاء به هو الحق ولكنهم قوم يستكبرون. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي فلم يلقى المنافق وقال تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ذهب إليه فقال اليهودي لعمر لقد قضى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يرضى هذا بقضائه وجئنا لتقضي بيننا. فقال عمر لهذا المنافق أكذلك؟ قال نعم. قال عمر متى أنتما حتى أخرج إليهما؟ فدخل عمر واشتمل على سيفه ثم خرج إليهما فضرب عنق المنافق في السيف حتى خرج ثم قال هكذا أقضي بمن لم يرضى بقضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما أحوج الأمة إلى ذلك السيف العمري ليضرب ضربته بما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ليضربها بمن إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيتهم يصدون ليضربها بمن إذا ذكر الله اطمأنت قلوبهم وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ليضربها الذين يرفضون التحاكم الى شرع الله اذا كان الحق عليهم ويرضون بالتحاكم اليه ان كان الحق لهم. الى اولئك جميعا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الصوره الاخيره ويحج عمر رضي الله عنه هل يضرب في طريقه بالطاقه وإنما كان يلقي الرداء على شجرة فيستظل بشجرتها أو بظل تلك الشجرة وينتهي من حجه ولما نفر من منى رفع يديه قائلا اللهم قد كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت عن يدي فاحفظني إليك غير مخلة ولا مغير. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعله في فرج رسولك. أخرجه البخاري. ويتقبل الله من المتقين ويرجع إلى المدينة النبوية ويخطب يوم الجمعة ويذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه تعلوه الكآبة والحزن ثم يقول رأيت كان الذي كان قراني يقرأ أو نقرتين وإني لا أراه إلا حضور أجلي وإن قوم يقولون لي أن أستخلف وإن الله لم يكن لي مغزي عدينه فإن عجل بي أمر فاختلاف في التوراة بين الصحة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فلما رى يوما اكثر باكيا ولا حزينا من ذلك اليوم ففي صباح يوم من ايام الله بعدما يصلي بالناس صلاه الفجر ويكبر ويبدا بالقراءه يبكي وبينما هو كذلك اذ تقدمت اليه يد من ايدي الاعداء الذي لا تتسلل الا في الظلام يد اثمه يد مجوسيه ما سجدت لله تفتح ولا عرفت الله لتمزق الأمين الطاهر فيهوي صريعا والسماك تقرب منه. فما راى الناس الا تكفير عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اذ اخذه عمر رضي الله عنه بيده فقدمه وصلى صلاه الفجر يومئذ صلاه خفيفه. واما ذلك العلم فما كان منه الا من قتل نفسه. وقمي عمر الى بيته وهو في بيته لم يصل صلاه الفجر فقيل يا امير المؤمنين الصلاه الصلاه. قال ها الله لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. ثم وكد ان يقوم فانبعث جرحه دما فقال هاتوا لي عماما فعصب بها جرحه ثم صلى لم ينعه ما هو فيه من اثاء الفريضه فلا نامت اعين ولم يترك الصلاه. ولما سلم من صلاته قال ايها الناس هل كان هذا على ملا منكم؟ اي كان طعنه على ملا منكم؟ قال علي والله لا ادري من الطاعن من خلق الله انفسنا تكفي نفسك ودماؤنا تكفي دمك لوجدنا ان الله زاد في عمرك من اعمالنا. ثم علم ان طاعنه عدو الله ابو لؤلؤه المجوس غلام المغيره. فقال عمر قاتله الله لقد امرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل قاتل يحاجني عند الله بسجده سجدها قط. كان على كتب ابن عبد الله فقال يا بني ضعفت بي على التراب عل الله غير عملي. فلم يفعل عبد الله فاعادها قائلا ضعفت بي على التراب لا ام لك يا عبد الله. يقول عبد الله فوضعت خفته على الارض حتى نظرت الى اطراف شعر لحيته خارجه من بين اطراف التراب وبكى حتى انتفقت عيني بعينيه وابقيت اليه لاسمع ما يقول. فاذا به يقول ويل عمر ان لم يتجاوز الله عني ويل عمر ان لم يتجاوز الله عني. ويبدو الصحابه يعودونه ومن بينهم علي يقول غني ان لك الشهاده. وقال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت انا وابو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر وعمر وذهبت انا وابو بكر وعمر فاسال الله ان يحشرك مع صاحبيه. فبكى وقال ليتني انشو كفافا لا لي ولا علي او كما قال. ثم قال لابنه انظر كم علي من الدين. قال فعزلوه فوجدوه سته وثمانين الفا. فقال يا عبد الله ان اصطلح مال ال عمر فاجلها من اموالك وان لم تفي فاسال فيها بني علي فان لم تفي فاسال فيها قريشا ولا تعدهم الى غيرهم. يا الله خليفة المسلمين ميزانية الأمة تحت يديه ويموت ودينه يرضى على ثمانين ألفا. إن قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم من لو أراد أن تجري الجبال له ذهبا لكان مات وزيره مرهونة عند يهودي في غصن من شعير. فلا ريب ولا غرابة أولئك أقوام إذا ما ذكرتهم جرت عبرات الحنين حرا تصدروا. فهو هو على فراش الموت في حالة ارتحال من دار البناء إلى دار البقاء ولا زال يعطي الفروج للأمة. يدخل عليه مسجدا من الشباب فيعوده ويدعونه ثم يخرج ويقول أعيدوه عليه. فيرجع الشاب فيقول ارفع إزارك. فهو أسقى لربك وأنقى وأبقى لثوبك رضي الله عنهما. لم يسأله ما هو فيه عن أن يقول أو عن أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر رضي الله عنه وأرضاه. ويختم حياته بأهم ما لديه وهو أن يدفن بجوار قبره الحبيب الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم وجوار أخيه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يحدث الإمام البخاري عن عمرو بن ميمون أن عمر رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر انقلت إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقل يقرأ عليه عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم عبد الله على عائشة واستأذن ودخل عليها فوجدها قاعدة تبكي. فقال يقرأ عليك عمر السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فجهشت بالبكاء وقالت كنت أريد ذلك المكان لنفسي ولو جرمن به عمر اليوم على نفسي. ورجع عبد الله فلما أقبل على عمر قيل له هذا عبد الله فجاء قال اسندوني ارفعوني. فاسنده رجل اليه فقال عبد الله ما لديك؟ قال لديك يا امير المؤمنين قد اذنت لك فتمنى وجهه لسان حاله وافراحه وطرقه. الان القى الاحبه محمدا واحبه. اما لسان مقاله فالحمد لله ما كان من شيء اهم الي من ذلك المرجع. ثم قال: يا عبد الله، اذا انا قضيت فاحملوني ثم سلم على عائشه اخرى. وقل يستاذن عمر: فان اجنبي فادخلوني، وان لم تاذن فردني الى مقابر المسلمين. واسلم عمر الروح الى باريها. وقيل: فكان المسلمين لم تصبهم مصيبه الا يومئذ، فما اصابهم اجر من اجله الا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر. ودخل حيث اكرمه الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله عنه وارضاه. تقول عائشه رضي الله عنها بعد ذلك: كنت ادخل بيني وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي، فاضع ثوبي واقول انما هو زوجي وابي. فلما دخل عمر معهم فوالله ما دخلت الا وانا مشدوده علي في ابي حياء من عمر. فالى الشاجرات الى الكاسيات العاليات نهدي هذا الكلام. دخل عمر ولم تدخل سيرته ولا اعماله، وانما هي حيه بقيه بقاها هذا الدين لكل مقتد من المسلمين. فلقاه ربي في الجنان تحيه ومن رزق تلك الفردوس ما لم يلزق. تلك الشهاده فقدنا ايها العمر بمثل عليك قديما تنسول امامك الجنه الخضراء فهم بها لا يخرج الحمر يوما ان كان بدل. ان عملوا خلدك في ابائها يا فرحا ان الخلود جزاء ايها البطل. فالان تنعم يا عمر يا عمر بجوار من اهدى البشر فتقار فابد وابل مما لقيتم يا عمر. رحم الله عمر وجمع النبي بجدار كرامته، فقد عظم شخصه وقوي خطره على اعداء الدين. كان جديدا في سبيل العباده ورفعه العقيده والدين. وفي ذات الوقت كان رفيق المشاعر مهمه الحوار تشفيه عن الناس قرد صغير او نشيد صغير بارد او ظفر بمذموم مرموم مطلوب. لقد كان بدر يسرى بنوره فاوحى رهينا في مقابر فعليا. تقمده الرب الكريم بفضله ولا زال هطال من العبد هامية على قدره جميع عليج وبقة وبواءه قبر من الخلد عالي من الخلد عالية. أحبتي سلام، هذه بعض صور من حياة السلف وأخلاقهم ومناهجهم وتوجيههم وتربيتهم وثقافتهم وجهادهم. فما أحوالنا وما أخلاقنا وما ثقافتنا وما توجيهنا وما تربيتنا إلا أن هذه الأخلاق السامية الجليلة. إن المتأول لأحوال المسلمين اليوم يجد القول الناس عن بيننا وبينهم وبين أولئك الصعب، ولكن المحب لهم بحق يسعى لتأثيرهم ويجاهد نفسه ليقترب لصيامهم. وعندما يعلم الله سبحانه حق التوجه بالوصول إلى هذه الأخلاق العظيمة فإنه سبحانه يعين من هذه الحالة ويأخذ بيده ويهديه سبيله المستقيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومع أن الكفر عن السلف الصالح ملازم لمن جاء بعدهم، ولكن حسبنا أننا نحبهم ونجلهم وإن قصرت أخلاقنا وأعمالنا عنهم، ونحتسب على الله جل وعلا الكريم أن يجعلنا معهم ويحشرنا في صدورهم كما جاء هذا الوعد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال: أنا السماء فرحنا بكل شيء فرحنا بذلك. ثم قال: فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معه بحبه إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. اللهم إنا نحبك على حبنا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان. اللهم أشهدنا بهم، اللهم احفظنا في ذرائهم وإن كثرت أعمالنا وأخلاقنا عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم هذه الأمة رحمة عامة تعز فيها أولياءك وتذل فيها أعداءك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأبقى عبادك إليك. اللهم أرنا عمن أغنيته عنا. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحد سواك يا ذا الجلال والإكرام. لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الذي من فضله ألقى علينا الصبر ثم تساني وهدى فؤادي كي يصور حديثه صورا تجيب السيف والحبان. يا رب اجعلها لوجهك كلها متكرما تقضي بها ميزاني واغفر لكل المسلمين وماله يوم النسور وجواب الاجهال. وسلم بفضلك والدك برحمته واجرهما بحمله النيران. ثم الصلاة على النبي وآله ما صار صداحا على الأسنان والصحب والأسباب من صاروا على سبل الهدى والخير في البلدان. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وصلى الله وسلم على نبينا محمد.